تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى. اكتب عندها أو خنثى. طيب، الآن يقول: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين. دون 7 سنين يعني دون تمام 7 سنين، كما مر بك سابقا أنه دائما أي شيء علق بسن فإن المراد تمام ذلك السن. إذا علق بـ7 فتمام 7، إذا علق بـ9 فتمام 9، بـ10 فتمام 10، 15 وتمام 15، وهكذا. فهو يقول هنا إن للرجل والمرأة أن يغسل من له دون تمام 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى. يعني إذا كان دون 7 سنين والميت ذكر فيجوز أن تغسله امرأة، وإذا كانت دون 7 سنين والميتة جارية صغيرة فيجوز أن يغسلها ذكر. لماذا؟ طيب، قال: لأنه لا عورة له. يعني الصغير الذي في هذا السن لا عورة له. وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا في شروط الصلاة، تقدمت لك الإشارة إلى شيء من هذا في شروط الصلاة عند شرط ستر العورة. عند شرط ستر العورة يقول: ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. هذا أيضا تعليل آخر. ما هو أو دليل آخر؟ يقول: إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسله النساء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وله 1.5 سنة، 18 شهرا، فهذا استدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ذلك أو للصحابيات على ذلك. قال: فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الصغير الذي له دون 7 سنين ليس له عورة، وينبني على هذا ما ذكره المصنف. نعم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجل ليس فيهم زوج ولا بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ايش اللي حصل؟ عبد اللطيف، اللطيف موجود؟ نعم موجود. ما يسمع؟ أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. طيب، أرجو أن تنتبه معي لهذا جيدا. هذه المسألة نريد أن نبتدئها من آخر سطر فيها. آخر سطر قال: وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس. هذا الأصل، الرجال ليس لهم أن يغسلوا الميتات من النساء، والنساء ليس لهن أن يغسلن موتى الرجال إلا ما استثني. ما المستثنى؟ المستثنى عندنا مثلا الزوج له أن يغسل زوجته والعكس، السيد له أن يغسل أمته والعكس، من كان دون سبع سنين فإنه يمكن أن يغسله ذكر إذا كان الميت أنثى، والعكس أيضا. لكن الأصل أنه ليس لهم ذلك، لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء، يعني ليس لرجل توفيت قريبته، أمه أو أخته أو عمته أو خالته، أن يشارك في غسلها، ولا عكس ذلك. طيب، الآن هذا واضح، هذا هو الأصل. الآن سنرجع الآن إلى ثلاث صور ذكرها المصنف، يعني متعلقة بهذا الأصل متفرعة عنه. الصورة الأولى قال: إن مات رجل اكتب بعد قوله رجل أو مميز بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمن. إذن إذا مات رجل أو مات مميز، يعني له سبع سنين، دقيقة بس أدون هذا عندي، أو مات مميز له سبع سنين بين نسوة ليس فيهن زوجة، لا يوجد منهن زوجة ولا أمة مباحة له، ما الحكم؟ الحكم أنه ييمم، يعني يعمل له التيمم، فيمر التراب على وجهه وعلى كفيه على هيئة التيمم المعروفة. طيب، أو عكسه، هذه الصورة الثانية. ما الصورة التي عكس؟ قال: بأن ماتت امرأة اكتب بعدها ولو مميزة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها، قال: يممت. إذن هذه عكس صورة المسألة التي قبل قليل. ماتت امرأة بين رجال وليس في هؤلاء الرجال زوج ولا سيد لها، ما الحكم؟ الحكم أنه يعمل لها التيمم. وهل سؤال، هل يباشرها من الذي يعمل لها التيمم؟ هل يمس وجهها بيديه ويمس يديها بيديه أو لا؟ نقول على حسب، هل هي محرم أو ليست محرما؟ إذا كانت محرما فإنه يمسها لا بأس، وإذا كانت ليست ذات محرم، بأن كان أجنبيا عنها، فإنه يأخذ خرقة فيجعل عليها شيء من التراب وييممها بها، يمر هذا على وجهها وعلى كفيها. طيب، إذن هذه الصورة الأولى والصورة الثانية، وعرفنا الحكم فيهما. طيب، شو الصورة الثالثة؟ قال: كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، وفي نسخة عندك في الأسفل فييمم، وهذه النسخة أجود، يعني إذا قلنا فييمم هذا أفضل وأجود. طيب، يقول: كخنثى مشكل أكتب عندها له سبع سنين، له سبع سنين لم تحضره أمة له، إيش الحكم؟ ييمم. شو خنثى مشكل؟ خنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، ومشكل يعني أنه أعطني شاهي يا خلاد، ومشكل يعني أنه لم يتبين. لا لا هذا بارد يا ولد، أنا أبغى جديد. مشكل يعني أنه لم يتبين أذكر هو أو أنثى. إيش الحكم؟ قال الحكم أنه ييمم. متى؟ سلمت شكرا. إذا أحد يريد شاهي يا شباب يأتي بعد المحاضرة إلى البيت. لكن ترى بدون سكر. ها عندك سكر يا شيخ خلاد؟ عندك سكر؟ في؟ يلا عطنا سكر عشان الشباب يحبون السكر، وأنا أريد أن أكون وكيلا لهم في الشرب. يقول كخنثى مشكل لم تحضره أمة له، قلنا فييمم بهذا القيد، أن يكون أولا يكون مشكلا يعني لم يتبين ذكر هو أنثى، والقيد الثاني أنها لم تحضره أمة له، لم تحضره أمة له. فإن حضرته أمة له، إذا وجدت أمة له، فإنها هي تغسله ولا حاجة لنا إلى الانتقال للتيمم. الشيخ عبد الله يشارككم. ولا حاجة لنا إلى الانتقال للتيمم. لماذا قال المصنف لم تحضره أمة له، ولم يقل لم تحضره أمة له ولا زوجة؟ لماذا قال لم تحضره أمة له؟ لماذا لم يقل ولا زوجة؟ هاي شباب لماذا؟ ها جواب تحت يكتب. أحسنت، لأنه هو خنثى، هو لم يتبين لنا ذكر هو أو أنثى، فكيف نقول نحن أنه لم تحضره زوجة له؟ فلو تبين لنا أنه ذكر لا غسله الذكور، أو تبين أنه أنثى لغسلته الإناث، فلا يمكن أن يقال زوجة هنا. إذن كخنثى مشكل هذا القيد الأول، القيد الثاني لم تحضره أمة له، والقيد الثالث أن يكون له 7 سنين فأكثر، هذا أشرت إليه قبل قليل. لماذا؟ لأن من دون 7 سنين لا عورة له كما تقدم لك قبل قليل. طيب لماذا في الجميع هؤلاء يعدل إلى التيمم ولا يذهب إلى الغسل؟ يقول لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. يقول إنه ما دام الآن هو رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو هكذا، يعني لا يمكن أن يمسوه، مجرد صب الماء عليه هذا قد ينقل النجاسة من مكان إلى مكان آخر، يكثر النجاسة ولا يذهبها. فبناء على ذلك نقول الانتقال إلى التيمم أولى من الغسل في هذه الصورة، وهذا هو معتمد المذهب في هذه الصورة. وثم رواية أخرى قوية عن الإمام أحمد أنه يغسل في مثل هذه الحال، يجعل تحت صنبورة ونحوه وعليه ثيابه ويغسل، وسيأتي لاحقا إن شاء الله ما فيه إشارة إلى تلك الرواية أو ما قد يكون مبنيا على تلك الرواية. طيب تفضل يا شيخ. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، لإلقاء قتلى بدر في القليب. يقول رحمه الله تعالى ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، اكتب عند قوله كافرة مطلقة، مطلقة. مرادنا بالإطلاق هنا سواء كان الكافر مثلا أصليا أو مرتدا، سواء كان ذميا أو حربيا، وسواء كان قريبا أو أجنبيا، فإنه في جميع الصور يحرم أن يغسل المسلم الكافر. لماذا قالوا يحرم أن يغسل المسلم الكافر؟ قالوا يحرم أن يغسل المسلم الكافر لأن في ذلك تعظيما للكافر وتطهيرا له، فلم يجوز. وأشار المصنف إلى دليل آخر لما قال، سيأتي بعد قليل مزيد الاستدلال لذلك، يقول يحرم أن يغسل مسلم كافرا. وفي مسألة نسيت أشير إليها، مسألة مهمة، مسألة مهمة بعد التي قبل قليل، لما المسائل الثلاث التي هي مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو خنثى لم تحضر أمة له إلى آخره، اكتب بعد تلك المسائل لكن إذا وجد صبي، لكن إذا وجد صبي لكن إذا وجد صبي مع الرجال لكن إذا وجد صبي مع رجال وأمكن تعليمه الغسل فإنه يغسل المرأة. وإذا وجدت صبية مع نساء وأمكن تعليمها الغسل، يعني غسل الميت، فإنها تغسل الرجل. المسألة غفلت عنها قبل قليل في ما يتعلق بالمسألة السابقة. طيب، قلنا يحرم أن يغسل مسلم كافرا، أخذنا لماذا؟ قال وأن يحمله، هذا الأمر الثاني، يحرم أن يحمل الكافر إلى المقبرة أو غيرها. قال أو يكفنه، هذا الثالث. يا علي هداك الله، أو يكفنه، هذا الثالث. الرابع أو يتبع جنازته. قال كالصلاة عليه، هذا الخامس. إذن لماذا يحرم أن يغسل الكافر، يغسل مسلم كافر أو يحمله ويكفنه ويتبع جنازته؟ لدليلين أو ثلاثة. الدليل الأول ما ذكرته لك قبل قليل، أن ذلك فيه تعظيم وتطهير له، فلم يجز مثلا في الغسل، كذلك الحمل والتكفين واتباع الجنازة، كل هذا فيه نوع من التعظيم للكافر. الأمر الثاني، الدليل القياس على الصلاة، لما قال كالصلاة عليه. انتبه معي، لماذا المصنف رحمه الله تعالى قاس حكم غسل الميت وحمله وما إلى ذلك، قاسها على الصلاة على الميت؟ لماذا قاسها على الصلاة عليه؟ لأن الصلاة على الكافر محرمة بالإجماع، فأراد أن يقيس ما سوى الصلاة على الصلاة. يعني الله تعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالصلاة على الكافر محرمة إجماعا، فأراد أن يقيس ما سوى الصلاة عليها، وسيأتي بعد قليل مزيد توضيح. قال لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هذا دليل ثان، فجعل هذه الأعمال التي ذكرت هي من صور الموالاة، جعلها من صور الموالاة. قال أو يدفنه، هذا الأمر السادس مما يحرم أن يفعل بالميت الكافر، ما هو؟ أن يدفن. للآية، إيش الآية؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فاعتبر هذا هذه الصورة أيضا من صور الموالاة. قال بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، وقال يحرم أن يدفنه ولكن يوارى. كيف يعني يوارى؟ يوارى يعني يخفى عن الأنظار، يتخلص منه ويخفى عن الأنظار بأي طريق، لا يلزم أن يحفر له حفرة بنفس طريقة المسلم ويدفن فيها بنفس طريقة دفن المسلم، لا، وإنما يوارى، سواء ألقي في قليب يعني بئر خاوية، أو جمعوا في حفرة إذا كانوا قتل حرب ثم دفنوا سوية أو نحو ذلك. قال بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتل بدر في القليب. القليب هي البئر أو نوع من أنواع الآبار، فهي بئر لم يكن ينتفع بها، خبيث مخبث كما جاء في بعض الآثار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء قتل بدر، قتل معركة بدر من كفار قريش في القليب، فهذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ركز معي الآن، الصلاة حكم الصلاة على الكافر هذا محرمة بالاتفاق، لا يصلى على غير مسلم، والصلاة نوع من الشفاعة له والاستغفار له، والكافر يحرم أن يشفع له وأن يستغفر له. طيب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب إيش بقينا؟ بقينا في الصورة الثانية، غسله، حمله، تكفينه، اتباع جنازته، دفنه، هذه كل المسائل محتملة، محتملة، يحتمل القول بقول المذهب أنه محرم، وكذلك المالكية يوافقون أن مثلا في التغسيل أنه محرم، ويحتمل التوسيع في ذلك مثل قول الحنفية والشافعية، يوسعون في هذه المسائل ويرون أنه لا بأس بها، وهو رواية عندنا في المذهب أنه لا بأس أن يغسل الكافر، ولكن ليس مطلقا الكافر، وإنما يقولون الكافر القريب، هذا القيد الأول، والقيد الثاني أن لا يوجد من يقوم به من الكفار، فإذا لم يوجد من يقوم به من الكفار فلقريبه المسلم أن يقوم به، سواء غسلا أو تكفينا أو دفنا إلى آخر ذلك. وهذه الصور المذكورة كلها بعضها ممكن أن يكون قريبا من القياس على الصلاة، وبعضها يمكن أن يبعد عن ذلك. الصلاة عبادة محضة، أما الغسل، التكفين، الدفن، نحو تلك الصور فليست عبادات محضة، وإن كان فيها معنى العبادة لكنها ليست عبادات محضة، وإنما فيها معنى العبادة وفيها معنى تكريم الميت وأداء حق الميت، لأجل هذا جاء في السنة أن من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم اقرأ يا شيخ. ويشترط لغسله، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته، وإسلام غاسل لا نائبا عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. نعم ويشترط لغسله. الآن يريد يبين لك في يعني في ختام هذا الكلام شروط الغسل، شروط غسل الميت. الأول قال طهورية ماء، فلا يجزئ أن يغسل بماء طاهر، وهذا عرفت حده في أول كتاب الطهارة، ولا بماء نجس أو متنجس. الثاني إباحته، يعني إباحة الماء، فلا يكون مسروقا ولا مغصوبا. ثالث قال وإسلام غاسل، وإسلام غاسل، فليس اللي فلا يصح أن يغسل الكافر المسلم، لا يتحقق بذلك الغسل الشرعي الواجب أن يغسله الميت. لماذا لا يغسل الكافر المسلم، لا يصح غسل الكافر المسلم؟ لأن هذا الغسل غسل شرعي واجب، فإذا كان كذلك فإنه بحاجة إلى نية. النية لا تصح إلا من أهل لها. من أهلها؟ من الذي يكون أهلا لها؟ هو المسلم، وغير مسلم ليس أهلا للنية الصحيحة. وهذا خلاف للشافعية، قال لا نائبا عن مسلم نواه. ممكن تعدل العبارة حتى يكون أوضح عندك، اجعلها إلا اجعلها إلا بدل لا، أضف ألف وهمزة إلا، ثم أضف كلام بعد قوله لا إلا قبل نائبا، إلا أن يكون الغاسل الكافر، إلا أن يكون الغاسل الكافر بعدين تتمت كلام المصنف، قال نائبا عن مسلم نواه. نواه الضمير راجع إلى من؟ إلى المسلم. الضمير راجع إلى المسلم. فيقول المصنف إنه الأصل أن الكافر ليس له أن يغسل المسلم، لكن يجوز أن يكون يجوز أن عفوا أن يكون الكافر نائبا عن المسلم، نائبا عن المسلم المغسل، بشرط وهو أن تكون النية من المسلم لا من الكافر. فيحضر مثلا وينوي المسلم غسل المسلم الميت، ولكن الذي يباشر الغسل يكون هو اللي يجيد الغسل أو نحو ذلك، يباشر الغسل هو الكافر. وهذا مقيد بقيد أن يكون نواه، أن ينويه المسلم. وكذلك في الإقناع قيده بقيد آخر، أن يكون مسلم حاضرا، أن يكون المسلم يعني الذي ينوي التغسيل أن يكون حاضرا، أو وجيه لا شك. طيب قال وعقله ولو مميزا، هذا الشرط الرابع من شروط الغسل. عقله، عقل من؟ من؟ المغسل، عقل المغسل، أن يكون المغسل عاقلا ولو مميزا، ولو مميزا، يعني هذه إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من يقول إن المميز لا يصح تغسيله الميت، ولكن المصنف يقول إنه عقله ولو مميزا، حتى ولو كان له 7 سنوات وأكثر فإنه يجوز أن يكون غاسلا للميت. لكن قد نصوا على كراهة أن يغسل الميت دون بالغ، قد نصوا على كراهة أن يغسل الميت إنسان غير بالغ. قالوا عقل ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. كذلك الحائض والجنب لهما أن يغسلا الميت، لهما أن يغسلا الميت. وهذا بخلاف ما تقدم لك في صفحة 408 السطر الأول منها، لما ذكر المصنف هناك أنه يكره أن تغمض الحائض أو الجنب الميت وأن يقرباه، هناك مكروه، أما هنا فجائز بلا كراهة. والفرق بينهما أن هناك محل حضور الملائكة التي تحضر للنزع وما إلى ذلك. أما ما ها هنا فإنه ليس محلا لحضور الملائكة، أي لم يرد ما يعلمنا أنه محل لحضور الملائكة، فبقي على أصل الجواز. طيب، كم شرط لغسل الميت؟ 4 شروط: طهورية ماء، إباحته، إسلام غاسل، عقله. الشرط الخامس اكتبه عندك، الشرط الخامس اكتبه عندك هو النية، الشرط الخامس هو النية. قد أشار إليه المصنف لما قال لك نائبا عن مسلم نواه، فهذا هو الشرط الخامس هو النية. بهذا يتم الكلام على هذا الدرس، ونشرع الدرس القادم إن شاء الله أما بعد ذلك في صفة غسل الميت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.